بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. ما زال الحديث موصول عن الصفات التي ينبغي للداعية أن يتحلى بها. صفة الحياء. الحياء, شيخ سعيد بن وهف القحطاني في كتاب فقه الدعوة بيقول يعني الحياء مهم, خد بالك, للمسلم عموما وللداعية خصوصا وخاصة للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسير وجد أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تحمل النوى, خد بالك, فأناخ الدابة لها لتركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم, فهي وجدت يعني الرجال فاستحيت أن تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. جت أنا استحيت وأن أسير مع الإيه, مع الرجال, فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتركها وإيه ومضى. ده يؤيد يعني أهمية الإيه الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 72 وفي رواية 62 شعبة, ومنها الحياء شعبة من الإيه, من الإيمان. ومنها يعني عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق, والحياء شعبة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمرو بن حصين الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء يعني عده النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع الأمم السابقة التي لم تنسخ, فهو موجود إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يجي من كلام النبوة الأولى يعني إيه, وخد بالك, وأقر النبي صلى الله عليه وسلم, يجي هذا كان موجود عند الأمم السابقة وموجود عندنا ولم ينسخ في شريعتنا. الحياء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني كان لما يكره شيء النبي صلى الله عليه وسلم كانت أصحابه تعرفه في وجهه صلى الله عليه وسلم. الدعاية ينبغي ليه أن هو يلتزم هذا الخلق الحياء, أخذ لك, والحياء هذا لا يمنع أن يقوم بالأمر معروف عن المنكر, أخذ لك. لو تركوا من أجل الحياء يبقى ده ضعف وخوار. الحياء لا يمنع, لا يأتي إلا بخير, ما يمنعوش من إيه, لا من طلب علم ولا من إيه, ولا من دعوة ولا من أمر معروف ولا عن نهي عن الإيه المنكر. بعد كده اتكلم عن احترام الكبير. احترام الإيه الكبير. طبعا الداعية أيضا ينبغي له أن يحترم الإيه الكبير ويقدرهم, يوقر, يجل هذا الإيه الكبير. الكبير هنا مش لازم يكون كبير سن فقط, ممكن منزلة, خد بالك, مكانة, حتى لو كان صغير في السن علم, مثلا صغير في السن كان عنده علم إيه, عنده منزلة علمية أو دينية أو نحو ذلك, وخد بالك, أو كبير في عشيرته, خد بالك, فممكن يكون صغير واستحق هذه المكانة بحكمته وفطنته فأصبح كبير أو مقدم في عشيرته, فأيضا هذا إيه يوقره لمكانته. الكبير هنا مش مقصود بكبير السن فقط, لكن أي إيه وإن كان للمكانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يبقى الداعية ينبغي له ألا يغفل, واخد بالك, هذه الإيه المكانة للناس عند دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم, يعني حاطب بن أبي بلتع على سبيل المثال, ده شاهد بدر, خد بالك, المهاجرين الأوائل شاهد بدر, ولكن هو أخطأ خطأ لما النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة, عارفين القصة بتاعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن هو يريق دماء في مكة, فكتم الأمر, كتم الأمر أنه إيه يخرج لفتح مكة, ولم يخبر أحدا بشيء, ودع الله جل أن يعم عليه, يعني لا يصل الخبر إلى أهل مكة. فالوحي جاله أن حاطب أرسل كتابا لبعض الناس في مكة يخبرهم بإيه بمقصد النبي صلى الله عليه وسلم لفتح ايه مكة. طبعا كده يبتدي يعملوا ايه جيش ويستعدوا يبقى في حرب وبلقى في إراقة ايه دماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعض الصحابه وعرف ان القصه يعني مع الضعينه هذه المراه واخرجوا منها. المهم شاهد من الكلام ان سيدنا عمر نال من ايه من حاطب واتهمه بالايه بالنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له على رسلك يا عمر واخد بالك. هو بدا يتكلم انا ما فعلت ذلك رده على الدين او طعنا في الدين واخد بالك, انما اردت ان يكون لي عندهم ايه يد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه لصادق على رسلك يا عمر انه ايه لصادق واخد بالك, وانه من اهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقل اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. شاهد من القصه النبي صلى الله عليه وسلم اقال عثرت هذا الايه الصحابي. يجي لو واحد سقط في زلة وكان هو معروف عن التقى واخد بالك الوجاهة يعفى عن هذه الايه الزلة واخد بالك تغض النار الطرف عن ايه زلته. الإمام الشافعي يقول ايه هم ذوي الهيئات اللي لما يفعل معصية واخد بالك يعفر عفرة تقول هؤلاء لا يعرفوا بشر. يعني هو ان الشخص الذي لا يعرف بالايه بالشر واخد بالك فيزل احدهم زله هم دول نقول عليهم ايه ذوي الهيئات مش معروف ان هو يفعل هذا الامر واخد بالك. لا تتبع عورات المسلمين يعني دي برضو مهمه جدا للداعيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتتبع الشخص عوره الايه المسلم, فمن تتبع عوره اخيه المسلم واخد بالك تتبع الله عورته, من تتبع الله عورته فضحه ولو في ايه في عقل دار. يجي الامر واخد بالك انت لا تتبع العورات مالناش الا الظاهر. لو واحد مش معروف عنه ان هو من اهل الشر معروف عنه انه مستقيم ولا يفعل مثل هذا الامر وفعله يتغاضى عن هذا الايه الامر في بحر حسناته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه عدي ابن حاتم الطائي, طبعا حاتم الطائي ده معروف بالايه بالكرم, فلما جاء ابنه عدي عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي قدم له وساده يجلس عليها واخد بالك. يبقى كده ايه واخد بالك رفع من ايه من شأن صلى الله عليه وسلم. المهم ان انت ممكن يعني لما تراعي هذه المكانه انت كده بتتالفه, لكن لو انتشر الامر ولم ترعى هذه المكانه واخد بالك ممكن تاتي بنتيجه عكسيه. ممكن الشيطان يجعله يستفحل واخد بالك في ايه الجرأة على المعصيه, لكن لما تكتمها عليه واخد بالك هو حتى مكانته تمنع انه يعاود هذا الايه هذا الامر واخد بالك. لكن لو افتضح واخد بالك ممكن الامر ياتي بنتيجه ايه عكسيه. لكن المهم ان هو الامر ده ما يوصلش للحاكم. يعني اذا وصل الحد للحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعن الله الشافع والمشفوع له. الامر اذا وصل للحاكم في حق للمجتمع خلاص. اذا كان حد وصل للحاكم لا يجوز الشافع على حق. يجي احنا ممكن نقيل ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود. الحدود ما فيهاش ايه اذا اصاب حدا خلاص يجي ده مضانت. لكن المعاصي خد بالك ليست فيها حدود يجا في هذه الحالة أخذ لك نقيلهم عصرات. يجا في ضوابط في هذا الستر على ذوي الهيئات. أول حاجة أن يترجح عندنا على ظننا أن هو يقلع هذا عن هذه المعصية ولو بعد حين. أخذ لك أنه ممكن يقلع عن هذه المعصية ولو بعد إيه حين تجي أول مرة أول مرة يعملها أخذ لك. وأنا لو صدرت عليه مش هيفعل هذا الأمر إيه مرة أخرى. قال أولى الإيه الستر. ثاني ان ما يترتبش على هذا الستر مفسده شرعيه واخد بالك ايه راجح ما يكونش في حد مثلا من الحدود ان احنا نعطي الحدود الله عز وجل. ثالث حاجه ان هو لا يصل الى الحاكم. لو وصل الحاكم ما ينفعش اصلا ان احنا ايه نقيله ولا نشفع له. من الصفات اللي ينبغي ان يتصف بها الداعيه الرحمه واخد بالك. يجي عنده عطف على المدعوين ويتلطف بهم ويرحمهم واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرحم الله من لا يرحم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. إن أبعد الناس من الله القلب القاسي. من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجهاد إن ينهيهم عن قتل الإيه؟ الصبيان والنساء، وقد ذلك من لا يقاتل لا يقتل، وقد ذلك إن يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال لا يباغتهم يمكن أو ليسلموا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، طبعا ده كان أمر إيه يعني، غزوة الخندق كان أمر شديد على الصحابة وخد لك وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، قعدوا أيام لا يأكلون. فسيدنا جابر وخد لك رأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا صبر له عليه، وراح لزوجته قال: لقد رأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا صبر لي عليه، هل عندك من شيء؟ قالت: نعم، عناق يعني إيه، شيء صغيرة وبعض الشيء كده. المهم الشاهد من هذا الكلام وخد لك إن هذه رحمة في قلب جابر على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم روح ودعا وبارك في الايه، بارك في الطعام، وبارك في الطعام، بارك الله عز وجل فيه، ف يعني ايه كفى كل اهل الخندق. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادخروا وتصدقوا فان الناس قد اصابتهم مجاعه. جداء رحمه من النبي صلى الله عليه وسلم على الايه، على الانصار. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته كان يدخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم، أيوة، يقول: أنا أدخل في الصلاة أريد أن أطيلها، يسمع صوت بكاء الصبي فيخففها شفقة على إيه، على أمه. وذلك برضو ده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يجي هذا الخلق ينبغي للداعي أنه يتخلق بهذا الخلق. الحرص على النظافة دي آخر حاجة في الصفات اللي هو ذكرها، وكل الصفات اللي احنا عمنا نتكلم فيها حوالي يمكن ثلاث مرات دي جزء من صفات الداعية، يعني مش كل الصفات، يعني أردنا ان احنا نتتبع صفات أخرى الداعية نجد في صفات كثيرة جدا هو لم يذكرها. الحرص على النظافة، النظافة واخد لك دي نصف الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. خلي بالك في عموم وخصوص مطلق بين النظافة والطهارة أو الطهور. في الأصول يعني يقولوا في عموم وخصوص وجهي وفي عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص وجهي يعني هذا عام من وجه وخص من وجه، وهذا عام من وجه وخص من إيه، من وجه، فبلتقوا في موضع خصوص ويفترق في موضع الإيه، العموم. ده اسمه عموم وخصوص إيه، وجهي، يبقى ده من وجه وده من وجه. لكن عموم خصوص مطلق يعني واحد اعم واحد داخله اخص، دول بينهم عموم خصوص ايه، بين النظافة والطهور عموم وخصوص مطلق. فالطهور اعم، فالطهور يطلق على خدلك الطهارة الحسية والمعنوية. يبقى الطهارة الحسية انك تزيل الخبث، تزيل النجس، خدلك. اما الطهارة الخبث والنجس لكن المعنوية انك انت تزيل الحدث. يعني في طهارة من خبث ونجس، دي طهارة حسية، وفي طهارة معنوية اللي هي ازالة الايه، الحدث اللي هو الوضوء والاغتسال يعني، دول كلام اسمهم ايه، طهارة. اما النظافة فلا تطلق الا على الحسي، ازالة المستقذر والنجاسات، هذا تسمى ايه، نظافة. المستقذر والنجاسات هذا تسمى ايه، نظافة. يجي من الاعام الاول آه. الطهارة يضطر تطلق حسي ومعنوي، النظافة لا تطلق إلا على الحس فقط. يجي العام الطهارة. يجي لما نقول هنا الحرص على النظافة ونستدل بحديث واخد لك الطهور شطر الإيمان، يجي استدلينا بالشق اللي هو خاص بالإيه، بالحس فقط. يجي احنا نتكلم ان يدخل في هذا الحديث من ناحية الإيه، النظافة اللي هي الجزء الحسي فقط، لكن ما تكلمناش على الجزء الإيه، المعنوي. ماشي كده، ودي خلي بالك من هذه الجزئية برضو، لأن يعني كانت الأوقات مرة منزل الخطبة النظافة مش عارف سلوك حضاري فبعض الناس بدأ يتكلم على الطهارة الحس المعنوية اللي هي التوبة. لا، العنوان ما يحتملش الكلام ده. أنا أردت أن أوضح هذه الجزئية. هو بيتكلم على النظافة سلوك حضاري مثلا يعني. فانت تتكلم على الطهارة المعنوية التوبة مثلا، العنوان ما يحتملش هذا الكلام. لا مش حكاية سلوك، هو ده النظافة حسية فقط. ما انت تكلمت على ان ايه، هو بعض الناس قال لك النظافة هي الطهارة تنقسم الى حسي ومعنوي، فهنتكلم على الجزء الحسي اللي هي التوبة. لا النظافة حسية فقط. المهم يجي ممكن نتكلم على النظافة اللي ممكن تكون عند الداعية، النظافة الحسية، واخد بالك؟ مثلا قص الشارب، عفاء اللحية، ما الداعية واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأمرني ربي أن أطلق اللوحة وأحف الإيه الشارب. يجي إطلاق الشارب ده إنه يتدل على الشفة، واخد بالك؟ ده مش من عادتنا احنا، ده لازم يؤخذ، ليس منا ما لم يأخذ من شارب. الشارب ورد فيه روايات كثيرة، الشارب ورد فيه قصه حفه أنهكه جزه، واخد بالك؟ كل هذه المعاني بعض الناس فهموها ان هي استئصال. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ان استئصال الشارب بالكلية لا يجوز. لا يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصود من الأخذ من الشارب لما قال للمغيرة أقصه لك على سواك، يعني كان بيأخذ بالسواك ويقص الزيادة. فبعض العلماء قالوا أنهكوا يعني المتدلى من الايه الشفة حتى لا يتعلق به الايه الطعم، يجيونك هذا الايه المتدلى عن الشفة، لكن هو يحلقه بالموس هذا لا يجوز. ما هو المكنة دي برضو زي الموس يعني، هي عبارة عن مقصات كده، لو تكرر كأنه حلقها بالموس، فبرضو لابد أن يكون هناك إيه جزء أخص منه لم تأخذه، أخص منه ولم تأخذه. ده طب اللحية، عفاء اللحية ده مظهر، أخذ لك النظافة في اللحية، النظافة في اللحية إنك أنت تطلقها تعفيها، هي دي نظافة الإيه اللحية، أخذ لك تهذبها. عملية إن يأخذ من اللحية طول العرض الحديث فيه متروك، حديث ضعيف جدا، لا يجوز هذا الكلام. ممكن مزيد على القبضة يستحب، ممكن بعض العلماء ممكن يأخذ مزيد على القبضة، مسألة فيها خلاف، الشيخ الباني بيقول بوجوب الأخذ مزيد على القبضة، والراجح إن هو إيه لا يجب، لا يجب، لكن ممكن يستحب على الأخذ. ماشي، ما هو ده سيدنا عمر أبو هريرة وكثير من الصحابة، مش سيدنا عمر بس، فده مزاد على الايه القبضة، ممكن يأخذ من اللحية مزاد عن القبضة، واخد بالك؟ اللحية مهمة جدا يعني، فيها تشبه بالنساء عند حلقها، فيها تغيير لخلق الله عز وجل عند حلقها، فيها معصية مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حلقها، فاللحية أمرها شديد، اللحية أمرها شديد. أيضا التسوق، النبي صلى الله عليه وسلم كان الداعية يشم منه أطيب ريح بحيث ما يكونش دم منفر عن الايه عن الدعوة. ممكن يدعو واحد يجي مش قادر يوقف معايا رائحته متجيدة أو رائحة فمه، يجي يتسوق يستعمل طيب مسك ونحو ذلك، بحيث ان ايه هذا أدعى لقبول الناس منه هذا دعوته، واخد بالك؟ لو من كان له شعر فليكرمه، يجي انت تطول شعرك تكرمه، واخد بالك؟ يعني عشان كده تطويل الشعر ده ايوه فهنا انت هتطول شعرك، ده مش سنه، واخد بالك؟ دي من العادات التي لو فات بها التقرب. طب هتطول شعرك اكرمه، واخد بالك؟ لو تطوله وهتاخد هذا الامر، واخد بالك؟ مش على سبيل الاباحه، يجي تكرم الايه الشعر، عشان كده الشعر يدهن، وبعد كده طبعا لما يكون كبير يدهن بال، واخد بالك؟ وينشر في الشمس حتى يجف، فبياخد وقت، واخد بالك؟ عشان كده الانشغال بيه مضيع للوقت، شعرك طويل تنشغل بيه مضيع للوقت، الرجل يعني اموره يحتاج وقته في ما هو اولى من ذلك. تطهير الثياب، واخد بالك؟ التطهير للثياب ونظافة الملبس، وهذا أولى يعني، واخد بالك؟ طالما أن ربنا فتح عليه أولى، لكن كان بعض العلماء كان لا يهتم بهذا الموضوع نظافة الثوب، لأنه ممكن زي ابن تيمية لما تزوج خد لك، فكان لا يهتم بهذا الأمر. حتى أنا أتذكر أن الشيخ ابن العثيمين أول ما كان بيدرس الشنقيطي، الشنقيطي محمد المختار الأمين ده كان رايح أصلا يدرس الجامعة الإسلامية طالب، لما اختبروه عينوه مدرس واخد بالك. لكن الجامعة الإسلامية في الأول ما كانش فيها، كان أي حد بيدرس حتى لو مش متخصص لو معاه شهادات يدرس. لكن طبعا الآن الأمر طبعا سعودة الجامعة بيدرس غير السعوديين ويكون معهم دكتوراه حاجة زي كده، لكن الأمر كان مفتوح في الأول. فكان الشنقيطي جاي من بلاده يدرس في الجامعة، فراح عينوا يختبر لجنة الاختبار لقيت عنده علم غزير واخد بالك، راح عينوا ايه عينوا مدرس. فالشيخ ابن العثيمين كان تلميذ السعدي، السعدي ده من اكبر علماء السعودية، السعدي ده تفسير السعدي عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله. فقالوا احنا نترك، قالوا احنا نحضر لهذا الشنقيط اللي هو جديد، نروح نحضره. كان الشيخ ابن عثيمين بيحكي بيقول فدخل علينا القاعة، قلنا ايه لقى ثوبه ثوب زيات يعني في بقع زيت كده، وقالوا نترك مجلس السعدي لهذا الأعرابي. فلما بدأ يتكلم قال كأن الضر يتناثر من بين ثنايا. الشنقيطي كان علامة كبير جدا خد بالك، الكبير محمد الأمين محمد المختار جميل خالص. ما دول هو اصل شنقيط دي بلد، شنقيط في موريتانيا، شنقيط في موريتانيا، فهم ايه قبيله الشناقطه يعني هي لا دي من في موريتانيا لا لا، بس هم يحفظوا يعني حتى يعني من برضو امر يتعلق بالدعوه. كان في رساله نازله لماذا الشناقطه يحفظون، او الطفل لما يبدا يتكلم يقعد يعملوا له حلق يحفظوه، يقولوا مثلا كرر بيت الشعر ده مثلا مثلا 5000 مره في اليوم من اول النهار لاخره، يكرر البيت ده 5000 مره واخد بالك، بعد 5000 مره هيحفظه. يستنى يفضلوا مستمرين معاه بيت شعر جديد كرروه 5000 مره واخد بالك، فيبدا الطالب يحفظ بعد كم مره ب 5000، يقعد مستمر فتره على كده، شويه تاني يقللوا العدد كرر مثلا ايه 3000 مرة واخد بالك، مرة 2000 مرة مع مدار السنين ومدار العمر يبدأ يحفظ مثلا من 10 مرات، شوية تاني يحفظ من ايه من 5 لحد لما يحفظ من اول مرة، بس هم خدوه معاه على فترات بتلاقيه بالتدرج هو طريقتهم كده، يبدأ معاه 5000 مرة يكرر واخد بالك، ومع طفل صغير لسه بيتكلم، ولما يبتدي يكبر كده شوية واخد بالك يبتدي يحفظ من أول مرة. فالشناقطة أنا أظن مش فاكر مين كان من الشناقطة، كان حصل معركة بين اتنين فرنسويين وجت واحد منهم موت التاني وكان هو الشاهد الوحيد، فالقاضي بيستدعيه للشهادة قالوا أنا لا أعرف الفرنسية ولكن أنا ممكن أعيد عليك الحوار اللي هم قالوه. يا نهار ابيض انا قاعد اقول الحوار اللي هم وده لقطت الكلام ومش فاهمه. طيب بعد كده يعني الحمد لله وكده يعني دي بعض الخصال والصفات اللي ينبغي للداعي ان ايه ان يتخلق بها. بعد كده بدا يتكلم على المدعو، تكلم على الداعيه والشخص اللي ايه اللي هيدعى الايه المدعو. فبيقول المدعو هو المدعو كلمه مشتقه من دعاه يدعوه فهو مدعو، ده اسم مفعول مشتق اصلا من كلمه دعاء خدلك. بيقول يقول دكتور حمود الرحيلي المقصود بالمدعو، تابعكم الكلام ده يا جماعه ماشي عشان احنا نعلق عليه، المقصود بالمدعو في اصطلاح الدعوه الاسلاميه هو الانسان المخاطب بدعوة الإسلام، الإنسان المخاطب بدعوة الإيه؟ الإسلام. وبعد ذلك يقول وأرى أن المدعو هو من وجهت إليه رسالة دعوية. كلمة التعريف الأول الإنسان المخاطب واخد بالك بدعوة الإيه؟ الإسلام. الثاني من وجهت إليه إليه رسالة دعوية. يجي الأول الإنسان المخاطب بتاعه الإسلام مش لازم يكون مخاطب فعليا، مقصوده الإنسان المخاطب اللي هو أهله لأن يخاطب، معلش معايا. لكن التانية دي قال من وجهت، يعني خطب حقيقة فعليا، من وجهت إليه دعوة الإيه؟ الإسلام أو رسالة دعوية. هو قال التعريف التاني ده أفضل، لأن شايف التعريف الأولاني أعم، التعريف الأولاني أعم، لأن هو بيشمل كل من يصلح لأن توجه له دعوة وإن لم يدعى حقيقة، واخد بالك، فهو مدعو، مدعو فعليا أو إيه، واخد بالك، اسما. يبقى الدعوة مش خاصة باللي أنت بتوجه له دعوة بس المدعو، لا، ده أي شخص طالما أنه بالغ عاقل وإن لم يكن مسلم، هو هذا، واخد بالك، عمل الداعية أن يوجه له دعوة أي حد، حتى وإن لم توجه، يعني المدعو اللي أنت بتوجه له دعوة حقيقة، لا، أي حد ده مدعو، لأن دي وظيفة لكل الإيه، وظيفة الداعية أن يوجه رسالة لكل الناس، وصل لده يجب عليه أن يوصل للإيه، يوصل الدعوة للإيه، للآخرين. الإنسان دي بتشمل الجن والإنس، ده على يعني على قول، قول يعني إيه، بيقول دخوله في السبك، بيقول يعني دخوله في إما قليل أو ممتنع، نادر أو ممتنع، لكن على هذا القول الفيومي بيقول إيه، الناس اسم وضع للجمع وواحده إنسان، الناس واحده إيه، إنسان، واخد بالك، مشتق من ناس ينوس إذا تدلى وتحرك، طالما إن هي أصلها، لأنه يقول لك إيه، لو هي خاصة بالإنس يجي من الأنس، لو خاصة بالآدمي يجي من الأنس، أنت لا تأنس بالجن، لكن لما يقول لك خاصة من إيه، ناس ينوس، يعني إذا تدلى وتحرك، يجي معنى كده إن هي بالإيه، بالحركة، يجي يدخل فيها الإيه، الإنس والجن. يجي لما الناس اشتقاقها من نوسة، الناس ينوسوا، واخدلك، يجي إيه، من الحركة يجي يدخل فيها الإنس والإيه والجن. لو قلت إن هي من الأنس، واخدلك، يجي في الحالة دي لا يدخل فيها إلا الإيه، الإنس، لا يدخل فيها الجن، واخدلك. والأصل إن هي بتشمل الاثنين، لكن غلب استعمال كلمة الناس على الإيه، على الإنس. ماشي كده. طيب يجي احنا كمان عرفنا التعريف الاول، هو الانسان، انس وجن، الانسان المخاطب بدعوة الاسلام، والمخاطب حقيقة او حكما. انا ورجحنا ان كلمة المخاطب تشمل المخاطب حقيقة او ايه، او حكما، لكن لو عرف التعريف الثاني من وجهت اليه الدعوة جدا حقيقة، معلش معايا، ها، يجي احنا احنا قلنا تعريف ده اولا، ماشي. طيب يقول على ضوء ذلك التعريف نستطيع ان نذكر مجموعة من القواعد العامة تتعلق بالمدعو على النحو الايه التالي. اولا هذه الدعوة الى الله عز وجل تتوجه الى الناس جميعا، تتوجه الى الناس جميعا، هو مقصود بالناس الإنس، يعني مش خاص إيه بقبيلة معينة، لا، كل الناس. يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، واخد بالك. يجي بيقول إذن ينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوجه بدعوته للناس جميعا ويعرضها، يعرض دعوته عليهم، واخد بالك، ويبلغهم من غير استثناء لأحد منهم. لكن هو كلامه برضه عايز ضوابط، زي ايه مثلا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني هو من الادله تبين عموم رساله النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، يقول اعطيت خمسه لم يعطهن نبي قبلي، وخد لك، وذكر منه وكان النبي يبعث في قوم خاصه وبعث الى الناس عامه، يقول الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي. وده مهم جدا الحديث ده، والله يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به أو بالذي جئتم إلا كان من أهل النار. جداء يقضي على موضوع واحد في الأديان. الحديث ده يقضي على موضوع واحد في الأديان. لا والذي نفسي محمد بيده مخدلك. ويعني أنا برضو الشيء بشيء يذكر, أنا كنت شفت إن كان نزل فيديو كده لشخص نصراني مخدلك, شاف كان اسمه إيه كده, مجدي باين المصري حاجة كده أظن يعني. فده طائفة طلع جديد في النصارى اسمها طائفة المسيحية الحرة, خد بالك. الناس دول بيقولوا ايه عشان الناس ما تتخدعش بكلامهم, هو بيناظر النصارى ان النصارى دينها محرف, ان الانجيل ما فيهش, لا هو بيقول الانجيل مش محرف لكن هم حرفوا فيه في تفسيره, بيقولوا من الانجيل ما فيهش الا اله واحد, ما فيهش الثلاثة, انت بتعبد ثلاث آلهة. وان عندكم طبعا النصارى عندهم لما بيعمل القربان ده اللي العيش ده بيتجسد حقيقة, اسمه التحول, عندهم يؤمنوا بالايه بالتحول, فبيتحول المسيح ودمه في هذا الايه القربان وبيأكلوه والدم في الخمر, واخد بالك. فهم بيقولوا ايه ان كده في تحول, انتوا بتعبدوا, هو بيقول انتوا بتعبدوا اله وبتاكلوه, انتوا وثنيين. هو بيرد عليهم على هذا الكلام له ويقول المسيح, واخد بالك, هو بقى ايش كلامه ايه, واخد بالك, ان هذا الشخص بدا يقول المسيحيه اللي انا بؤمن بيها هي الاسلام. والاشكال بقى ايه في ايه تاني, طب انا تتبعت الموضوع ده, قال انا ادعو المسلمين ان هم يتعبدوا بالتوراه بالانجيل, الانجيل مش محرف, هم يفهمينه غلط, ممكن يصلي بالانجيل, احنا ما فيش فرق بيننا وما بين الايه, احنا والمسلمين, انا يجي اسمي مسيحي حر او مسلم, والمسلم يجي مسلم او مسيحي ايه مسيح حر. فراح طبعا رفع عليه قضيه ازدراء اديان واثاره بلبله وفتنه وراحوا معتقلينه. ده حصل فعلا الفتره دي, ايوه يا شيخ موجود. المسيح الحر ما اعترفوش بيها, يعني لم يعترفوا بهذا الايه التحرر من الكنيسه, جزئيته كويسه في الرد على الايه النصارى. كان هو وكان عايز واحد مسلم بس كده قوي, واخد بالك, يهزه في موضوع تحريف الانجيل, كان اسلم وكان خلص من الموضوع ده. لكن هو مخه ان هو الانجيل تمام مش محرف وما فاهمينه غلط وما فيش فرق بين ده وبين ده, فعمل له ازدراء اديان وايه. المهم هنا, والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار. النصارى جهال يعبدون الله على جهل, اليهود اللي يعرف, اليهود عندهم هل حتى اليهود حاليا يعني, هو الرسول قال كده, واخد بالك, حديث عبد الله بن سلام والقرآن, خد بالك, مستحفظ من كتاب الله, ايوه يعرفونه. لكن النصارى شيخ عبد الكريم زيدان في كتاب اصول الدعوه بيقول ايه, الانسان اللي هو بقى ده كلام ايه يعني ادق من الكلام اللي هو ايه ذكره, الانسان اللي هو المدعو الى الله عز وجل, واخد بالك, رساله النبي عامه, واخد بالك, وجاب ادله على كده, قل يا الناس ان رسول الله اليكم جميعا وما ارسلناك الا كافه الناس بشيرا ونذيرا, واخد بالك, لا يستثنى من هذا العموم احد, واخد بالك, كل مكلف بالإسلام يجب عليه أن يوزعنا له, اللي هو البالغ العاقل مهما كان جنسه. هنا ده تقييد, يعني احنا لو واحد مجنون لا يدعى, واخد بالك, يجي احنا لازم يكون بالغ ايه مكلف بالغ عاقل, لأنه قبل البلوغ ايه مسلم, قبل البلوغ ايه مسلم ولا يجري عليه قلم, فان دعي بس بحيث انه ممكن إيه لما يبلغ يبقى ايه لا يتحول عن الاسلام, فابواه يهودانه او مجسانه او ينصرانه. فلو انا دعيته وهو صغير يجي هو لا يقبل التحويل عن الاصل الفطره, لكن مش محل دعوه, محل الدعوه البالغ الايه, يجي ده الكلام ده, ايوه الرسول ارسل الى الناس كافه, الداعيه يدعو الناس كافه, لكن يكون بالغ ايه, بالغ عاقل, واخد بالك. مهما كان جنسه، مهما كان لونه، مهما كانت مهنته، مهما كان إقليمه، ذكر أنثى، أي حاجة ما فيش فروق. فالنبي آمن به أبو بكر العربي، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، واخد بالك، وآمنت به النساء، خديجة رضي الله عنها، آمن به الصبيان، علي الغني زي عثمان بن عفان، الفقير زي عمار. فدعوة عام، كل المجتمع بكل طائفة تؤمن بالإيه، مطالبة بالدعوة، تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يجي الدعوة مش خاصة لا بجنس ولا بطبقة، مش النبي رسول للأميين بالك، لا ده إيه عام لكل الإيه الطوائف وكل الإيه الفرق. الدعية الأول لما يجي يبدأ بمين؟ بالأقرب. يعني أنت الآن، وحتى إحنا يعني نأخذ على جماعة اللي هم التبليغ والدعوة من ضمن اللي أخذ عليهم، إنه يترك الدعوة في المكان المحيط به، في حيه يترك ويقصر مع أهل حيه، ثم يخرج يغادرهم إلى غيرهم. لا، أنت طب مين اللي هيجي لأهل حيك دول؟ أنت أدرى الناس بيهم، أنت أولى الناس بيهم، هم أولى الناس بك. يجي أنت ما تغادرش هذا المكان إلا بعد أن تتأمل دعوة كل من فيه، ده الأولى. أخذ لك، أنا المكان ده أنا عايش والناس عارفين، وأنا عارف وعارف مداخلهم ومخارجهم، وأخذ لك، فالأولى أن أنا لا أغادر هؤلاء إلى غيرهم، أخذ لك. ولذلك أخذ لك الله عز وجل يقول للناس وأنذر عشرتك الأقربين، أخذ لك. يجي البداء بالأقربين، أخذ لك، مستمرة في كل زمان، أنك تبدأ بالإيه بالأقربين، أخذ لك. شيخ صالح الفوزان بيقول لا شك أن الدعاء الأفضل أن أول ما يبدأ بنفسه، أخذ لك. بعد ذلك طبعا هو يجتنب الأوامر والنواهي أهل بيته، وبعد كده الإيه الأقربين. الله زي يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يجي أنت نفسك أولى بالدعوة من إيه من غيرها، واخد بالك. لما تفرغ من صلاح نفسك واستقامتك، واخد بالك، يبدأ بالأقرب، أقرب الناس إليه. وأنذر عشرتك الأقربين، يا أيها الناس يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر إيه عليها، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة. لكن ما يتعينش هذا الأمر، ممكن الأقرب طبعا هو أولى، هو يعني ممكن الأقرب بالدعوة أولى، لكن لو هو مثلا مش هيقبل الدعوة ومش محل ليها ومش هيقبلها، أنا ما قلتش بك مش هادو اللي بعدي، هو الأولى، لكن ممكن تتخطى إلى إيه إلى غيره، واخد بالك. في الأصل إن هي بالأقرب. النبي لما نزل وأنذر عشرات الأقربين، وقف على الصفا وجمع الإيه القوم والقبائل، وراح إيه أنذرهم يعني، واخد بالك. آخر حاجة يقول لك يدخل ضمن المدعوين الجن. الناس دي تدخل فيها لإلا الناس، واخد بالك، على اشتقاقها. لكن معظم علماء اللغة بيقول لا، إن الناس دي خاصة بالإنس، واخد بالك. الجن هقول لك الأدلة بتاعتها أدلة تانية، لكن في وجه واخد بالك، وإن كان نادر ممكن يدخل فيها الإيه تشمل الاثنين، بنقول الأولى يعني الأولى. يدخل ضمن المدعوين الايه الجن، واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم احنا مش نقدر نوجه للجن دعوه الان، احنا نقدر نوجه للجن دعوه؟ لا ما نقدرش، مش عارفين ومش شايفينهم، ما نعرفهمش، واخد بالك. لكن النبي وجه لهم الايه الدعوه، وهم بيبقى فيهم منذرين. في حد فيهم بيقدر يروح لهم؟ ايوه طبعا حاليا، ايوه طبعا فيهم شايفين اوقاف يعني اصلا. هو منهم منذرين يعني، نفسه صلى الله عليه وسلم هقول لك. الله جل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيجملهم منذرين حاليا. ايوه في ناس شغالين بالدعوه فيهم منذرين ما فيهمش رسل لكن منهم منذرين. الادله واضحه. واخد بالك؟ يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي. هو ما فيهمش رسل لكن منذرين يعني. واخد بالك؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضوا يولوا إلى قوم منذرين. ابن تيمية بيقول وفد جن النصيبين دول اللي هو كان معاه ابن مسعود في قلنا الكلام ده قبل كده لما خط له دائرة وقالوا لا تخط لا أمنعك أن تخطف. فقعد جواه وهو شايف كان شايفهم كالزطي لما السود الطوال يركب بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وخدلك واسلموا. لا ده النبي رسم لابن مسعود خط وراح هو النبي صلى الله عليه وسلم قابل الجن لكن قال له لا تخرج من هذا الدائرة. كان هم يجوا عند الخط ده يشوفوا ابن مسعود لكن ما قدروش يخشوا جوه ابن مسعود. خط النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخطوهم وخدلك. وسيدنا مسعود فضل قاعد مكانه وما قال له لا تتخطى والا لا اامن عليك ان تخطف. يعني لو طلعت بره ممكن تؤذى يبقى انت خليك جوه الخط ده. بعد النبي خلص الدعوه جه دخل معاه جوه الخط ونام صلى الله عليه وسلم معاه جوه الخط ده. واخد بالك؟ من الادله ان النبي ارسل الى الجن. واخد بالك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الصحابه الرحمن قال ما لي أرى الجن أكثر تجاوبا منكم ما قلت لهم فبأي آلاء ربكم وتكذبان إلا قالوا. واخد بالك؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب فلك الحمد. واخد بالك؟ لما اجتمع بيهم وسألوهم الزاد لهم ولدوابهم فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نستنجى بعظم. واخد بالك؟ ولا رجيع اللي هو الروث يعني. واخد بالك؟ وقال ده زاد إخوانكم من الجن. العظم زاد الجن والرجيع او الروث زاد دواب الجن. واخد بالك؟ دواب هما ليهم دواب برضو. واخد بالك؟ الجن لهم دواب. فالروث زاد الدواب. واخد بالك؟ يعني يرجع اوفر ما كان علفا ليهم. اوفر ما كان علفا يعني الروث ده مثلا البهيمه دي كانت واكله مثلا. واخد بالك؟ مثلا يجي الروز بتاعها فيش ترجع اوفر ما كانت شامي مثلا او ذره ونحو ذلك لدوابهم. وهم العظم يرجع اوفر ما كان لحما هم ياكلوه الجن. قائد عند الجن بالتسميه ويسمع الحاجه دي بسم الله مثلا ليهم قوانين يسمع هو بيسمع حاجه بسم الله فترجع لحم ثاني صح؟ نعم طيب. طبعا اللي هو ابن تيمية بيقول يعني ان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للجن وامنوا به وبيكون منهم منذرين اعلى من مكانة سليمان عليه السلام لما سخر له الجن. كان تسخير خدمة في ملكه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان دعوة وخدلك وهداية للجن فمنزلته اعلى صلى الله عليه وسلم. وبيقول الجن كفار الجن يدخلون النار ده بالإجماع. يعني القرآن دل على على ذلك. أما المؤمن منهم يدخل الجنة أو لا في خلاف لكن قول جمهور العلماء على أن مؤمنهم يدخل الجنة كما أن عصيم يدخل يدخل النار. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله. هو بتدي يتكلم على أصناف المدعوين المرة الجاية. نتكلم على أصناف المدعوين نفصل شوية تاني في أصناف المدعوين نبدأ بها في المرة القادمة إن شاء الله. قل قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.